أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية. قلنا بأن التعارض على قسمين، تارة يكون التعارض تعارضا غير مستقر، وهو فيما إذا كان يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين بأحد وجوه الجمع العرفي، إما بالتخصيص أو بالتقييد أو بالحكومة أو ما شابه ذلك. وقد فرغنا من الكلام عن القسم الأول، وصل بنا الكلام إلى القسم الثاني من التعارض، وهو ما إذا كان التعارض بين الدليلين بنحو مستقر، بمعنى لا يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا. فالكلام في نقطتين. النقطة الأولى، نقول مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية التي تقدم بعضها في الحلقة الثانية وسيجيء تفصيلها لاحقا، مع قطع النظر عن الأخبار العلاجية التي تعالج الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا، إما روايات التخيير إما روايات التخيير أو روايات العلاج، أنه روايات العرض على كتاب الله، ما وافق كتاب الله، ما خالف كتاب الله، روايات الشهرة، ما هو مشهور يؤخذ به، ما هو ليس بمشهور لا يؤخذ به، ما يوافق العامة، ما لا يوافق العامة، هذه التي يعبر عنها روايات العلاج. قبل أن نصل إلى روايات العلاج، نتكلم حول مقتضى القاعدة الأولية. قبل أن نصل إلى الروايات التي تتطرق إلى العلاج دليلين المتعارضين، نقول ما هو مقتضى القاعدة الأولية، بمعنى هل يمكن إذا كان هناك دليلان متعارضان، هل يمكن أن يشملهما دليل حجية خبر الثقة أم لا؟ المشهور أن مقتضى القاعدة الأولية هو التساقط. إذا لم يمكن الجمع بينهما بأحد أوجه الجمع العرفي فنلتزم بالتساقط. لماذا؟ لأحد شقوق ثلاثة. الشق الأول، عدم إمكان شمول دليل الحجية لهما معا. فإذا جاء دليل يقول تجب صلاة الجمعة، وجاء دليل آخر يقول لا تجب صلاة الجمعة، لا يمكن أن يعبدنا الشارع بكلا الدليلين، بحيث يقال الدليل الأول حجة، الدليل الثاني أيضا حجة، لأنهما متكاذبان. إذا لا يمكن أن يشمل دليل الحجية كلا الدليلين معا. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، وشمول دليل الحجية لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. الشق الثالث، والالتزام بالحجية التخييرية خلاف ظاهر دليل الحجية. إذ يمكن أن يقال أن الشارع يجعل الحجية بنحو التخيير، يعني حجية أحدهما لا هذا حتى يقال بالترجيح بلا مرجع، لا أحدهما حجة أنت تختار. نقول ظاهر أدلة الحجية كآية النبأ وما شابه ذلك أنها بنحو التعيين، يعني هذا حجة، وإذا جاء كذاك الخبر يكون حجة، لا أن الحجية على نحو أحدهما. لا يستفاد عنوان أحدهما من دليل حجية خبر ثقة، وهذه النقطة هي التي تقدمت وسوف تأتي. إذن لا يمكن شمول دليل الحجية للدليلين معا، ولا لأحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، ولا على نحو الحجية التخييرية لأنه خلاف ظاهر أدلة حجية خبر الثقة، لأن ظاهرها الحجية التعيينية، وحملها على الحجية التخييرية يحتاج إلى قرينتين. فالسيد رضوان الله تعالى عليه يتحدث أولا عن مقتضى القاعدة الأولية، هل هي التساقط أم لا، ثم بعد ذلك يتحدث عن النقطة الثانية بالنظر إلى أخبار العلاج. يتحدث في النقطة الأولى في هذه الشقوق الثلاثة، قال: نتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم أن التنافي فيه بعد استقرار التعارض، بعدما يستقر التعارض بمعنى لا يمكن علاج ذاك التعارض بأحد أوجه الجمع العرفي، يسري التعارض إلى دليل الحجية، بمعنى إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية لهما معا، لأنه لا يمكن التعبد بالمتكاذبين. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية، بمعنى هل يشملهما دليل الحجية معا، يشمله أحدهما المعين، يشملهما على نحو التخيير، هذا معناه في ضوء دليل الحجية. وبقطع النظر عن الروايات الخاصة كأخبار الترجيح وأخبار العلاج التي عولج فيها حكم التعارض، وهذا معنى البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام. والمعروف أن القاعدة تقتضي التساقط بعد عدم إمكان الجمع العرفي بينهما. لما؟ الشق الأول: لأن شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين غير معقول. الشق الثاني: وشمول دليل الحجية لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح. الشق الثالث: وشمول دليل الحجية لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي، يعني خلاف ظاهر أدلة الحجية، حمله على التخيير يحتاج إلى قرينة على مفاده العرفي وهو الحجية التعيينية. مفاده الحجية التعيينية بمعنى هذا حجة، هذا حجة، لأنه حجة أحدهما، فيتعين التساقط بعد عدم إمكان شمول الحجية للدليلين المتعارضين. ونلاحظ من خلال هذا البيان أن الانتهاء إلى التساقط يتوقف على إبطال الشقوق الثلاثة الأولى، فلنتكلم عن ذلك. يتكلم قدس سره عن الشق الأول، وهو: هل يمكن أن يشمل دليل الحجية كلا الدليلين المتعارضين معا أو لا يمكن؟ يقول قدس سره: عندنا ثلاث حالات. الحالة الأولى والثانية نعم لا يمكن شمول دليل الحجية لهما. الحالة الثالثة فيها تفصيل بحيث يقال الشق الأول فيها لا يمكن شمول الحجية بالدليلين معا، الشق الثاني يمكن أن يقال بشمولهما معا. نأتي إلى بيان تفصيل هذه الحالات الثلاث. أما الحالة الأولى فهي أن يقال أن يكون مفاد أحد الدليلين المتعارضين حكما إلزاميا، ومفاد الدليل الآخر نفي ذلك الحكم الإلزامي. مثال: كما إذا كان الدليل الأول يقول تجب صلاة الجمعة والدليل الثاني يقول لا تجب صلاة الجمعة، فالدليل الأول حكم إلزامي وجوب صلاة الجمعة، والدليل الثاني ينفي ذلك الوجوب. في مثل هذه الحالة لا يمكن أن يقال كلا الدليلين حجة، لا يعقل أن تكون صلاة الجمعة واجبة حجة وعدم وجوب صلاة الجمعة أيضا حجة، لأن لازمه الجمع بين الترخيص والإلزام معا وهو غير معقول. عليكم السلام. إذن الحالة الأولى نعم الحق مع ما ذهب إليه المشهور من عدم إمكان شمول دليل الحجية لهما معا، إذ لا يمكن أن يكون دليل وجوب الجمعة حجة وعدم وجوبها أيضا حجة. هذه هي الحالة الأولى. قال: أما الشق الأول وهو شمول دليل الحجية لهما معا، فقد يقال إن الدليلين المتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما إثبات حكم إلزامي ومفاد الآخر نفي ذلك الحكم الإلزامي. قلنا في مثل هذه الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لأن دليل الحجية معناه يؤدي إلى تنجيز أحدهما والتعليل عنه في نفس الوقت، ويستحيل الجمع بين التنجيز والتعليل. الحالة الثانية أن يكون مفاد كلا الدليلين المتعارضين حكما ترخيصيا. مثلا الدليل الأول يقول تجب صلاة الجمعة، الدليل الثاني يقول لا تجب صلاة الظهر، لأنه نفي ذلك الحكم الإلزامي. الحكم الإلزامي الأول وجوب صلاة الجمعة، الحكم الترخيصي عدم وجوب صلاة الظهر، لا تجب صلاة الظهر. مع العلم الإجمالي بأن أحدهما قطعا كاذب، مع العلم الإجمالي بكذب أحدهما، أحدهما كاذب، إما وجوب الجمعة كاذب أو الترخيص في صلاة الظهر كاذب، نقول بناء على ذلك لا يمكن شمول دليل الحجية لهما مع لأنه يتنافى مع العلم الإجمالي بكذبهما. أو قل شمول قلت كلاهما دليل ترخيصي، أن يكون مفاد كلا الدليلين ترخيصيان، الدليل الأول يقول لا تجب صلاة الظهر، الدليل الثاني أيضا يقول لا تجب صلاة جمعة، كلاهما دليل ترخيصي لا تجب لا تجب، مع العلم بكذب قطعا أحدهما كاذب، لأنه في الواقع صلاة الجمعة أحد الصلاتين واجبة، لا أن المكلف مرخص عن صلاة الظهر وعن صلاة الجمعة. نقول هل يمكن أن يشمل دليل الحجية كلا الدليلين؟ دليل الترخيص عن صلاة الظهر ودليل الترخيص عن صلاة الجمعة، نقول كما قال المشهور لا يمكن. لماذا لا يمكن؟ للزوم المخالفة القطعية، لأن حجية الترخيص عن صلاة الظهر جواز تركها، وحجية الترخيص عن صلاة الجمعة جواز تركها، فيلزم المخالفة القطعية. إذا لا يمكن أن يشمل دليل الحجية كلا صلاة كلا الدليلين. قال وأخرى يكون مفاد كل منهما حكما ترخيصيا، وثالث يكون مفاد كل منهما حكما إلزاميا. يأتي بيان الحالة الثالثة. قال ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليل الحجية لهما، لأنه يؤدي إلى تنجيز حكم إلزامي والتعبير عنه في وقت واحد. أما في الحالة الثانية، في حالة أن يكون كل منهما دليلا ترخيصيا، يستحيل الشمول، أي شمول الحجية لهما معا، بحيث يقال دليل لا تجب الجمعة حجة ودليل لا تجب الظهر أيضا حجة. لما؟ قال لأدائه بين فارزتين مع العلم بمخالفة أحد الترخيصين للواقع. قطعا أحدهما يكون كاذبا للعلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين. لأدائه إلى الترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم إجمالا، وهو وجوب إحدى الصلاتين. أما في الحالة الثالثة أن يكون مفاد كلا الدليلين المتعارضين حكما إلزاميا، هنا صورتان في الحالة الثالثة. الصورة الأولى أن يكون التنافي بين الحكمين الإلزاميين بين الدليلين تنافيا بالذات. الصورة الثانية أن يكون التنافي بينهما تنافيا بالعرض. مثال الصورة الأولى، ما إذا كان الدليل الأول يقول تجب صلاة الجمعة، والدليل الثاني ماذا يقول؟ تحرم صلاة الجمعة. فالتنافي بين الوجوب والحرمة تنافي بالذات، تنافي من داخل الدليلين، فإن وجوب إحدى الحكمين ينافي حرمة نفس الحكم. هنا من الواضح لا يمكن أن يشمل دليل الحجية كلا دليلين، لا يمكن أن يقال دليل وجوب الجمعة حجة ودليل حرمة الجمعة أيضا حجة، لا يمكن، هذا مستحيل. الصورة الثانية، ما إذا كان التنافي بين الحكمين الإلزاميين ليس تنافيا بالذات، بخلاف الصورة الأولى بين الحرمة والوجوب يوجد تنافي بالذات. مثال على ذلك، ما إذا كان أحد الدليلين يقول تجب صلاة الجمعة والدليل الآخر يقول تجب صلاة الظهر، كلاهما حكم إلزامي، وجوب الجمعة وجوب الظهر، من حيث الذات لا يوجد بينهما تنافي، إذ يمكن أن يكون كل منهما منجز، يمكن للشارع أن ينجز الظهر والجمعة معا، لا محذور في ذلك، لكن لا يمكن أن ينجز وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، هذا غير معقول، لكنه معقول أن ينجز الشارع كلا الوجوبين، وجوب الجمعة ووجوب الظهر. نعم يوجد تنافي بالعراض، أي من الخارج، حيث أننا نعلم بدليل خارجي أن أحدهما ليس بصحيح، لأنه لا تجب إلا صلاة واحدة فقط، فالتعارض والتنافي بينهما منشأهما هو العلم من الخارج اي بدليل خارجي انه لا تجب الا صلاة صلاة واحدة اما الظهر اما الجمعة لانه تجب كلا صلاة. هذا ما يعبر عنه التعارض من الخارج او بالعرض، بمعنى ان قول الشارع تجب الجمعة وتجب الظهر من حيث ذاتيهما لا منافى بينهما، اذ يمكن ان كلاهما يكون منجزا، لكن لماذا بينهما تنافي؟ لماذا بينهما معارضة؟ لعلمنا بدليل خارج انه لا تجب الا صلاة واحدة، فاحدهما قطعا ليس بصحيح. هنا في مثل هذه الصورة هل يمكن ان يشمل دليل الحجية كلا الامرين؟ قد يقال بدوا يمكن، اذ لا يلزم التكاذب ولا يلزم محذور المخالفة القطعية. الاتيان بالتنجز كلا الوجوبين، وجوب الظهر ووجوب الجمعة، لا يلزم منه محذور المخالفة القطعية من الناحية العملية. إذن كل الكلام يعقده السيد في الحالة الثالثة بلحاظ الصورة الثانية. هنا تتم المناقشة بالبيان الذي الآن سوف يأتي. قال: وأما في الحالة الثالثة فإن كان الحكمان الإلزاميان متضادين ذاتا، يعني المنافاة بينهما منافاة ذاتية، كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل آخر على حرمة الجمعة، فالشمول محال أيضا لأدائه إلى تنجيز حكمين إلزاميين متضادين في موضوع واحد وهو الجمعة. وإن كان، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وإن كان أي الحكمين الإلزاميين متضادين بالعرض، بمعنى للعلم الإجمالي من الخارج بعدم ثبوت أحدهما، مثال: كما إذا دل دليل على وجوب الجمعة ودل دليل آخر على وجوب الظهر، فلا استحالة في شمول دليل الحجية لهما معا. لما؟ لأنه إنما يؤدي شمول الحجية لهما معا، يؤدي إلى ماذا؟ إلى تنجيز كلا الحكمين الإلزاميين مع العلم بعدم ثبوت أحدهما، وهذا لا محذور في ذلك. نقول دليل الحجة يقول كلاهما منجز، وإن علمنا من الخارج أن أحدهما لم يثبت. يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: هنا يمكن أن يقال أنه إذا قيل لا يوجد محذور في ثبوتهما وفي شمول دليل الحجية لهما معا، نقول: لكنه نحن نعلم بدليل خارجي أنه لا تجب كلا الصلاتين معا، فهنا يمكن أن يقال يوجد محذور في شمول دليل الحجية لهما معا. ما هو هذا المحذور وإن لم يلزم المخالفة القطعية؟ أنتم تقولون قد يقال لا يوجد محذور في شمول دليل الحجية لهما معا لأنه لا يلزم مخالفة قطعية. نقول يوجد محذور. ما هو هذا المحذور بلحاظ هذه المقدمة؟ لاحظوا على اللوحة ما كتبته. نحن عندنا المفروض دليلان. الدليل الأول يقول صلاة الجمعة واجبة، الدليل الثاني يقول صلاة الظهر واجبة. كل دليل له مدلول مطابقي وله مدلول التزامي. الدليل الأول الذي يقول صلاة الجمعة واجبة ما هو مدلوله المطابقي؟ وجوب الجمعة. مدلوله الالتزامي؟ عدم وجوب الظهر. ايضا الدليل الثاني الذي يقول صلاة الظهر واجبة، مدلوله المطابقي وجوب الظهر، مدلوله الالتزامي عدم وجوب الجمعة. إذن كل دليل من هذين الدليلين يشتمل على مدلول مطابقي وعلى مدلول التزام. إذا لاحظنا الدليلين من حيث مدلوليهما المطابقيين، من الواضح أنه لا توجد بينهما أي منافأة. الدليل الأول مدلوله المطابقي يقول تجب الجمعة، الدليل الثاني مدلوله المطابقي يقول تجب الظهر. فهنا بهذا من حيث المدلول المطابقي لا يوجد بينهما أي منافاه. الكلام من حيث المدلول الالتزامي لهما، من حيث المدلول الالتزامي لهما نقول المدلول الالتزامي في الدليل الأول يقول لا تجب الظهر، والمدلول الالتزامي في الدليل الثاني يقول لا تجب الجمعة. فالمدلول الالتزامي ينفي ما تم إثباته، ما تم إثباته وجوب الظهر، والمدلول الالتزامي يقول لا تجب الظهر. المدلول المطابقي يقول تجب الجمعة، والمدلول الالتزامي ينفي وجوب الجمعة. إذن منشأ المنافاة هو بسبب المدلول الالتزامي، لأن المدلول الالتزامي ينفي ما أثبت. المدلول المطابقي أثبت وجوب الجمعة، جاء المدلول الالتزامي يقول ماذا؟ لا تجب الجمعة. المدلول المطابقي يقول تجب الظهر، المدلول الالتزامي يقول لا تجب الظهر. إذا منشأ المنافاة هو ببركة المدلول الالتزامي. المدلول المطابقي في كلا الدليلين لا منافاة، لا منافاة بينهم، إذ يمكن للشرع أن يقول أن ينجز لنا وجوب الجمعة ووجوب الظهر، لكن بسبب المدلول الالتزامي يحصل التنافي بلحاظ أن أحدهما ينفي نفس الآخر، ينفي نفس دليله. بناء على ذلك قد يقال إذا لا يمكن شمول الحجية لهما معا لتصور المنافاة بلحاظ المدلول الالتزامي. إن قلت هذا يقول السيد يمكن أن يقال، لاحظ ماذا قال، قال ولكن الصحيح أن هذا التوهم، أي توهم إمكان شمول دليل الحجية لهما معا، يقوم على أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التعارف فقط. ومن الواضح إذا لاحظت المدلول المطابقي لا توجد منافاة بين وجوب الظهر ووجوب الجمعة، وهو خطأ. لما؟ فإن كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد المفاد بالآخر. يعني المدلول الالتزامي في الدليل الثاني وهو عدم وجوب الجمعة ينفي المدلول المطابق في الدليل الأول وهو وجوب الجمعة، والمدلول الالتزامي في الدليل الثاني وهو عدم وجوب الظهر ينفي المدلول المطابقي في الدليل الآخر وهو وجوب الظهر. قال فإن كلا من الدليلين المفروضين يدل بالالتزام على نفي الوجوب المفاد بالآخر، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر. يعني المدلول المطابقي في الدليل الأول يعارضه ماذا؟ المدلول الالتزامي في الدليل الثاني، والمدلول المطابق في الدليل الثاني يعارضه المدلول الالتزامي في الدليل، فكم معارضة عندنا؟ معارضتان. المدلول المطابق في الدليل الأول يعارض المدلول الالتزامي في الدليل الثاني. المعارضة الثانية، المدلول المطابق في الدليل الثاني يعارض المدلول الالتزامي في الدليل الأول. والمفروض أن التعارض هنا بنحو التكافؤ، بمعنى لا يمكن أن يقال بحجية المدلول المطابق في أحدهما دون الآخر، لأنه ترجيح بلا مرجح. لاحظ ماذا قال، فيقع التعارض بين الدلالة المطابقية لأحدهما والدلالة الالتزامية للآخر، وحجيتهما معا، حجية المدلول المطابق والمدلول تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد، لأن المدلول المطابق في الدليل الأول ماذا يقول؟ صلاة الظهر واجبة. الذي يعارضه ماذا؟ المدلول الالتزامي في الدليل، وهو عدم وجوب الجمعة، عدم وجوب الظهر. فلا يمكن شمول دليل الحجية لهما، لأن المطابق يقول تجب الظهر، الالتزام يقول لا يجب، لا تجب صلاة الظهر. هذا معناه تنجيز حكم الإلزامي والتعذير عنه، وهو غير معقول. وقف عليه المعارضة ثانية. يقول السيد إن قيل، خب لا بأس، المدلول المطابق في كلا الدليلين لا منافاة بينهما، تجب الظهر تجب الجمعة، أي منافاة لا توجد. منشأ المنافاة هو ببركة المدلول الالتزامي، لأن الذي ينافي المدلول المطابقي الأول هو المدلول الالتزامي الثاني، والذي ينافي المدلول المطابقي الثاني هو المدلول الالتزامي الأول. لماذا لا نسقط الحجية عن المدلولين الالتزاميين وتبقى الحجية تشمل المدلولين المطابقين؟ لأن هي منشأ المنافاة والمعارضة. قال فإن قيل هذا يعني أن المحذور نشأ من ضم الدلالتين الالتزاميتين في الحجية إلى المطابقيتين، فيتعين سقوطهما عن الحجية، سقوط الدلالتين الالتزاميتين، لأنهما المنشأ للتعارض، وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة. يقول فإن قيل كان الجواب أننا نواجه في الحقيقة معارضتين ثنائيتين، والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، لأن المدلول الالتزامي الأول يعارض المدلول المطابقي الثاني في الدليل الثاني، والمدلول الالتزامي في الدليل الثاني يعارض المدلول المطابقي في الدليل الأول، هذه معارضتان. فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية، قال والدلالة الالتزامية تشكل أحد الطرفين في كل منهما، فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا، هكذا مكتوب، إلا التعارض. فلا مبرر لطرح الدلالة الالتزامية إلا التعارض، وهو ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة، فلا بد من سقوط الطرفين معا. يريد أن يقول السيد المفروض أن المدلول الالتزامي الذي يعارض المدلول المطابقي في الدليل الآخر في كل معارضة نسبة التعارض متكافئة، فلا يمكن أن يقال بأننا نسقط الحجية عن المدلول الالتزامي ونبقيها في المدلول المطابق، ترجيح بلا مرجح. المفروض ان نسبة المدلول الالتزامي في احد الدليلين الى الاخر بنحو واحد، فبناء على ذلك شمول الحجية للمدلول الالتزامي للمدلول المطابق دون المدلول الالتزامي ترجيحا بلا اي مرجح، بحيث يقال تظل الحجية ثابتة في المدلول المطابق وترتفع عن وتسقط عن المدلول الالتزامي، هذا ترجيح بلا مرجح. فإن قلت يوجد مرجح، ما هو هذا المرجح؟ المرجح هو أن يقال أننا نقطع بأن المدلول الالتزامي ساقط على كل تقدير بالبيان التالي. نحن نقول لا يخلو الأمر، إما أن لا يشمل دليل الحجية كلا المدلولين الالتزاميين، وهذا معناه سقوط المدلول الالتزامي على الحجية، أو أن يقال لا يشمل المدلولين المطابقيين، أما شمول أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. نقول دليل الحجية لا يخلو، إما أن لا يشمل المدلولين الالتزاميين وبالتالي يسقط المدلول الالتزامي على الحجية، أو أن يقال أن دليل الحجية لا يشمل كلا المدلولين المطابقيين، أيضا في هذا الفرض يسقط المدلول الالتزامي على الحجية. لماذا؟ لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية بالتبع تسقط الحجية عن المدلول الالتزامي. إذن إما أن يقال دليل الحجية لا يشمل كلا المدلولين الالتزاميين، إذا سقط المدلولين الالتزاميين عن الحجية سقط المدلولان الالتزاميان عن الحجية، أو أن يقال لا يشمل المدلولين المطابقيين، نقول بالتبع أيضا تسقط الحجية عن المدلولين الالتزاميين، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقين. إذن على كل تقدير، على تقدير عدم شمول الحجية للمدلولين الالتزاميين يسقط المدلولان الالتزاميين، وعلى تقدير عدم شمول الحجية للمدلولين المطابقيين يسقط سقوطا تبعيا المدلول الالتزامي. فعلى كل تقدير نجزم بسقوط الحجية بسقوط المدلولين الالتزاميين، وهذا بخلاف المدلول المطابقي. المدلول المطابقي متى يسقط؟ إذا لم يشمله دليل الحجية، على هذا التقدير. أما على تقدير أن دليل الحجية لا يشمل المدلول الالتزامي يبقى المدلول المطابق. لاحظ هنا الفرق، الفرق أن المدلول الالتزامي جزما يسقط على تقدير عدم شموله، وعلى تقدير عدم شمول الحجية للمدلول المطابق فهو ساقط قطعا. قد تقول كيف يسقط المدلول الالتزامي في حالة ما إذا كان دليل الحجية لا يشمل المدلول المطابقي؟ أقول واضح، لأنه تابع، الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، فإذا سقطت الدلالة المطابقية تسقط الدلالة الالتزامية لأنها متفرعة عنها كما قرأنا في المنطق. بينما متى يسقط المدلول المطابقي؟ فقط في حالة أن دليل الحجية لا يشمله، أما في حالة إذا قلنا لا، دليل الحجية لا يشمل المدلول الالتزامي تبقى الحجية شاملة للمدلول المطابقي. فالدلالة الالتزامية ساقطة على كل تقدير دون الدلالة مطابقية؟ نقول يمكن أن يكون هذا هو المرجح لشمول دليل الحجية للمدلول المطابقي دون المدلول الالتزامي. لهذا قال: فإن قيل المبرر لطرح الدلالة الالتزامية خاصة دون المطابقية أن الدلالة الالتزامية ساقطة عن الحجية على أي حال. ما معنى على أي حال؟ يعني سواء رفعنا اليد عنها ابتداء بمعنى أننا نقول دليل الحجية لا يشمل الدلالة الالتزامية، أو رفعنا اليد عن الدلالتين بحيث يقال دليل الحجية لا يشمل المدلولين المطابقين، نقول بالتبع يسقط تسقط الحجية عن المدلولين الالتزاميين. لما؟ لأن سقوط المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط الالتزامية، فالدلالة الالتزامية إذن ساقطة عن الحجية على أي حال، يعني على تقدير عدم شمول الحجية للمدلول الالتزامي، وعلى تقدير عدم شمول الحجية أيضا للمدلول المطابقي. إما سقوطا مستقلا، متى؟ فيما إذا قيل دليل الحجية لا يشمل الدلالة الالتزامية ابتداء، أو بتبع سقوط الدلالة المطابقية، ومع هذا أي ومع سقوط الدلالة الالتزامية جزما فلا موجب للالتزام بسقوط الدلالة المطابقية. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون دليل الحجية لا يشمل الدلالة الالتزامية فتبقى الحجية شاملة للدلالة المطابقية. يقول السيد: هذا الكلام إنما يتعقل إذا فرض بأن المدلولين الالتزاميين لوحدهما في جانب، والمدلولين المطابقيين لوحدهما في جانب آخر، وهذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ يقول السيد: المفروض أنه توجد معارضتان ثنائيتان. ما هما الذي قلنا؟ المعارضة الأولى أن المدلول المطابق في الدليل الأول وهو وجوب الجمعة يعارض من؟ المدلول الالتزامي في الدليل الثاني وهو عدم وجوب الجمعة. هذه المعارضة الأولى. المعارضة الثانية ما هي؟ أن المدلول المطابق في الدليل الثاني وهو وجوب الظهر يعارض المدلول الالتزامي في الدليل الأول وهو عدم وجوب هذه المقدمة الأولى. إذن عندنا معارضة ثنائية، يعني توجد معارضتان. يقول: بناء على ذلك نحن نقول أن أطراف المعارضة ما هي؟ ما هي أطراف المعارضة؟ أطراف المعارضة الأولى المدلول المطابقي الأول، هذا الطرف. لاحظ المعارضة، عندنا معارضتان، معارضة أولى معارضة ثانية. ما هي أطراف المعارضة الأولى؟ أطراف المعارضة الأولى هي المدلول المطابقي الأول، معنى مع المدلول الالتزامي الثاني. ماذا يريد أن يصل السيد؟ يصل إلى هذه الفكرة، دققوا فيها. يريد أن يقول: قدس سره، نحن متى نقول أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي إذا كان الالتزام هو التزام لنفس هذا المدلول المطابقي؟ المفروض أن المدلول المطابقي في الدليل الأول ما هو مدلوله الالتزامي؟ عدم وجوب الظهر. لاحظ المدلول المطابقي في الدليل الأول ما هو؟ وجوب الجمعة. سؤال: ما هو مدلوله الالتزامي؟ عدم وجوب الظهر او عدم وجوب الجمعة؟ عدم وجوب الظهر هذا هو مدلوله الالتزامي، والمفروض ان عدم وجوب الظهر ليس هو طرف المعارضة، لان المعارضة الاولى ما هي اطرافها؟ دقق معي، اطرافها وجوب الجمعة يعني المدلول المطابقي الأول، وعدم وجوب الجمعة، يعني المدلول الالتزامي في أي دليل؟ الدليل الثاني. إذا جينا إلى هذا المدلول المطابقي في الدليل الأول وجوب الجمعة، هل المدلول الالتزامي الذي هو طرف المعارضة، هل المدلول الالتزامي له أو ليس له؟ ليس له، بل الذي مدلوله الالتزامي هو عدم وجوب الظهر. كذلك انظر إلى المعارضة الثانية، ما هي أطرافها؟ أطرافها المدلول المطابقي في الدليل الثاني أي وجوب الظهر، مع ماذا؟ مع المدلول الالتزامي في الدليل الأول وهو عدم وجوب الظهر. هنا عندما تقول أن سقوط المدلول الالتزامي أن سقوط المدلول المطابقي يستلزم سقوط المدلول الالتزامي، نقول المفروض أن المدلول الالتزامي الذي هو طرف المعارضة مدلوله المطابقي هو الموجود في الدليل الآخر، بناء على ذلك لا يستلزم السقوط. لماذا لا يستلزم السقوط؟ لأنه إذا سقط المدلول الالتزامي في الدليل الأول وهو عدم وجوب الظهر، ما الذي المفروض يسقط؟ يسقط مدلوله المطابقي وهو عدم وجوب، وهو وجوب، والمفروض أن هذا وجوب الجمعة، ليس هو طرف، طرف المعارضة هو المدلول المطابقي في الدليل، فلا يستلزم سقوط المدلول المطابقي في الدليل الثاني سقوط المدلول الالتزامي في الدليل الأول. يريد أن يقول هكذا السيد، يقول سقوط المدلول المطابقي في أحد الدليلين لا يستلزم سقوط المدلول الالتزامي في الدليل. لماذا لا يستلزم؟ يقول لأن المدلول الالتزامي في الدليل الآخر هو طرف المعارضة وليس هو التزام له، أي للمدلول المطابق في الأول. لاحظ ماذا قال، وبعبارة أخيرة وبيانية، يقول هكذا، يقول إذا سقطت الحجية عن وجوب الجمعة المفروض أن عدم وجوب الجمعة ليس مدلول التزامي لوجوب الجمعة، بل مدلول التزامي لوجوب الظهر. عدم وجوب الجمعة مدلول التزامي لوجوب الظهر وليس مدلولا التزاميا لوجوب الجمعة، فإذا سقطت الحجية عن وجوب الجمعة لا ينتفي عدم وجوب الجمعة. لماذا؟ لأنه ليس مدلول التزامي له، بل مدلول التزامي لمن؟ للمدلول المطابق في الدليل الثاني وهو وجوب الظهر. كان الجواب أن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارض الدلالة المطابقية للدليل الآخر وهي غير تابعة لها في الحجية، ليدور أمرها بين السقوط الابتدائي والسقوط التبعي، فلا معين لحل المعارضة بإسقاط الدلالتين الالتزاميتين خاصة، لأنه هو تمسك لإسقاط الدلالتين الالتزاميتين بأن الدلالة الالتزامية تسقط على كل تقدير، إما السقوط الابتدائي أو السقوط، نحن نقول لا نلتزم بالسقوط التبعي. لماذا؟ لأن سقوط الحجية عن المدلول المطابق في الدليل الأول لا يلزم سقوط الحجية عن لازمه، عن المدلول الالتزامي الذي يشكل طرف المعارض، لأنه ليس لازمه. هذا تمام الكلام في الشق الأول، يأتي الكلام إن شاء الله في الشق الثاني، والحمد لله رب العالمين.